إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن التقوى مقام القريب إلى ربه ولا يزال العبد يرتقي في درجات التقوى حتى يظفر من الله بحبه فإذا أحبه ربه سدده في تصرفاته فسلم له من سمعه وبصره ويده ورجله وأجاب له الله تعالى من دعائه وطلبه عباد الله إن القرآن الكريم كلام الله العظيم فهو كلام عظيم وإن فيه من المعاني ما يحدث في القلب الوقع الجسيم والآثار العليم فيا لعظمة هذا الكلام فيا لعظمة هذا الكلام إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه ليعلى وليعلى عليه ولقد كان للسلف عليهم الرضوان تأملات فيه وتدبرات تأملات في القرآن الكريم وتدبرات في هذا الكلام العظيم ولذلك أثر عنهم عليهم الرضوان ما في القرآن من المقاصد والمعاني الجليلة ومما يعثر عنهم عليهم رحمة الله أنهم ذكروا ما في القرآن من الآيات العظيمة فذكروا أخوف آية في القرآن الكريم وذكروا أرجى آية في القرآن الكريم عباد الله إن من الآيات العظيمة الجليلة والتي بكى عندها السلف الصالح كثيرا وخاف عندها ومنها قول الله تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد أحصاه الله ونسوه يا لله ما أعظمها من آية يا لله ما أخوفها من آية ما أشد وقعها في القلوب وما أعظم أثرها في النفوس لقد وقفت عندها أفئدة العقلاء ووجلت منها قلوب الألباء، وخاف الله عند تلاوتها نفوس الصلحاء. وفي معنى هذه الآية قوله تعالى: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال التابعي الجليل عون بن عبد الله رحمه الله: ضج والله القوم من الصغار قبل الكبار، ووجدوا ما قال لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، قال ضج أقوام، أي وقع لهم هلع وصراخ وأمر عظيم من صغار الذنوب قبل الكبار. وفي معنى الآية قول ربنا: وبدا لهم ما لم يكونوا يحتسبون. قال عكرمة بن عمار: جزع محمد بن المنكدر عند موته جزعا شديدا، فقيل له: ما هذا الجزع؟ قال: أخاف آية من كتاب الله. وبدا لهم ما لم يكونوا يحتسبون، فأخشى أن يبدو لي ما لم أكن أحتسب. وفي معنى هذه الآية أيضا قول نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يقول تعالى: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ومن مواعظ أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه في هذا المعنى كذلك: إياك ودعوة المظلوم، إياك ودعوة المظلوم، واعلم أن قليلا يغنيك، واعلم أن قليلا يغنيك خير من كثير يلهيك، وأن البر لا يبلى والإثم لا ينسى، أحصاه الله ونسوه. فهذا يوجب علينا عباد الله أن نحاسب أنفسنا، وذلك بالاستمرار، فلا يفوتنك من فعلك شيء، فإن كان قليلا شملته التوبة والاستغفار. ولتكن محاسبة النفس عباد الله بالنظر إلى رأس المال وربحه وخسارته، فرأس مال المسلم الفرائض التي فرضها الله عليه، وربحه النوافل والتطوعات والفضائل، وخسارته ما يقع فيه من المعاصي والآثام. هكذا ينبغي على المسلم والمسلمة أن يحاسب نفسه، أن يحاسبها على ما تعلق بالقلب واللسان والجوارح، وليحدث لكل تقصير ومعصية توبة منها. ولا نتساءل في ذلك عباد الله، فلو أن الإنسان كلما عصى معصية واحدة رمي بحجر في بيته لامتلأت الدار في زمن يسير، فكيف يتساهل الإنسان في أن يحفظ معاصيه ليتوب إلى الله منها وليرد الحقوق لأهلها؟ قال عليه الصلاة والسلام في هذا الشأن: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وفي رواية أخرى فإن لها من الله طالبا، وما دام هذا الطالب يطالبنا بها وهو من الله فإنه يأخذ مغلوبه. قال الربيع بن خثيم لرجل: لا تلفظ إلا بخير، فإن العبد مسؤول عن لفظه، يحصى ذلك عليه كله، أحصاه الله ونسوه. إنها عباد الله آية عظيمة جليلة. أحصاه الله أي أحصى أعمالهم وأحصى أقوالهم وأحصى أفعالهم، أحصاها أي أحاط بها وجمعها وعددها وكتبت في صحائف الأعمال، كما قال ربنا: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال جل وعلا: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وقال جل في علاه: وكل إنسان ألزمناه طائرة، أي ما عمله وما طار من عمله من شر أو خير، كما قال ابن عباس: ألزمناه طائره في عنقه، وذلك أدل على جسده. ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال الله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال جل وعلا: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. أحصاه الله، أحصاه الله عز وجل وجمعه وكتبه، ولكننا عباد الله نقوم ونقع في هذه الأعمال وننساها ونتناساها، ولكن الفاعل لهذه الأعمال نسيها. قال عز وجل: أحصاه الله ونسوه، أي نسوا عملهم، نسوا ما كانوا عليه من كفر وضلال أو فسق وفجور ومعاص، نسوا كل ذلك فذكرهم الله بها في صحائف الأعمال وفيما كتبته الملائكة، فيكون ذلك أبلغ في الحجة عليهم. قال الحسن البصري رحمه الله: قد عدل والله عليك من جعلك حسيب نفسك، من جعلك وأعطاك الكتاب فقرأته منشورا وحاسبت نفسك بنفسك، فهذا قد أنصفك من نفسك وقد عدل فيك. فالذي ينبغي علينا عباد الله، الذي ينبغي على المؤمن أن لا يغفل عن أمر دينه، وأن يغلب على فكره الاشتغال بأمر دينه، ولينظر الواحد فينا عباد الله في أمر دينه وليدن فكره في ذلك، لندم الفكر في الطاعات بالعمل بها وفي المعاصي باجتنابها، ولنحرص على المنجيات التي تنجي صاحبها من الإخلاص، من حب الله تعالى وإخلاص العمل له وحسن الخلق والخشوع لله والجمع بين الخوف والرجاء والزهد في الدنيا والرضا بالقضاء والشكر على النعماء والصبر على البلاء والضراء والندم والتوبة والاستغفار من الذنوب. هذه من المنجيات يحسن بكل مسلم ومسلمة أن يكون على أشد الحرص عليها، ولنحذر من المهلكات الكبر والعجب والشح والبخل والرياء والحسد وشدة الغضب وشره الطعام وشره الوقار وحب المال وحب الجاه، فهذه مما تهلك الإنسان. هذه أعمال عباد الله يقع فيها المسلم ويمر عليه الدهر فينساها، وربك من فوق سبع سماوات قد كتبها وما كان ربك نسيا. إنها لآية عظيمة إذا وقعت في الآذان وقرأت الآذان والأسماء، يجب أن يكون لها في القلوب وقعا، يجب أن يكون لها في القلوب وقع. أحصاه الله، أحصى ما قدمنا من عمل، ولكن ينساه الإنسان. فإذا جاء يوم القيامة كما قال تبارك وتعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للتوبة إليه والإنابة والرجوع إليه وكثرة استغفاره تعالى، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، وبسط الأرض ومهدها، وجعل للسماء زينتها، والصلاة والسلام على نبينا محمد صاحب الوسيلة يوم القيامة ومن أهلها، ومقيم العلم ومقيم الملة على البيضاء ليلها كنهارها، وعلى آله وصحبه أصحاب كل فضيلة وروادها. وبعد، عباد الله، قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله، قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: حول ما قد يقع من الإنسان من سوء فينساه، معلقا على هذه الآية: حول ما قد يقع من الإنسان من سوء فينساه وقد كتبه ربه وأحصى. قال رحمة الله تعالى عليه: أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه. اجتمعت كلمة إلى نظرة، إلى خاطر قبيح وفكرة في كتاب يحصي حتى الذرة. قال رحمه الله: اجتمعت كلمة إلى نظرة، إلى خاطر قبيح وفكرة في كتاب يحصي حتى الذرة، والعصاة عن المعاصي في سكرة، فجنوا من جنى ما جنوا ثمار ما غرسوا، أحصاه الله ونسوه. قال: كم تنعم بمال المظلوم الظالم، وبات لا يبالي بالمظالم، والمسلوب يبكي ويبكي الحمام، وما كفاهم أخذ ماله حتى حبسوا، أحصاه الله ونسوه. أينما كانوا جمعوه، كم ليموا وما سمعوا، كم قيل لهم لو قبلوا، ذهب العرض غير أن العرض دنسوا، أحصاه الله ونسوه. كم كاسب للمال من حرامه وحلاله، كان يحاسب شريكه على عود خلاله، ولا ينفق منه شيئا في تقويم خلاله، فلما وقع صريعا بين أشباله اشتغلوا عنه بانتهاب ماله، ثم في اللحد نكسوه، أحصاه الله ونسوه. جعلنا الله وإياكم من الذين عرفوا الحق فاتبعوا وزجروا قال وزجروا الهوى عنهم ورجعوا إنه قريب مجيب. هذه بعض أعمال ذكرها رحمه الله مما نقع فيها عباد الله وننساها ونتناساها. كلمة إلى من يحرم معه الكلام، أو نظرة إلى حرام، أو خاطر قبيح يأتي بفكرة الحرام، يحصى ذلك في كتاب يكتب حتى الذرة، فتنساه وتأتي يوم القيامة قد أحصاه الله. وكم ممن تمتع بمال أخذه من حرام، أخذه بظلم، ويعيش به في ظلام ولا يبالي بعد ذلك وينساه، ثم يأتي يوم القيامة وربه عليه قد أحصاه. وكم ممن جمع المال من ها هنا وها هنا، وجمع السلطان والأتباع والجاه، ونسي ما قدم من المظالم والاعتداء، أحصاه الله ونسوه. وكم ممن جمع المال من حلال وحرام ثم تركه للورثة ودفنوه وتركوه، أحصاه الله ونسوه. فالجد الجد بالعمل الصالح عباد الله، والحذر الحذر من المعاصي، ولنحرص على محاسبة أنفسنا حرص الشريك في محاسبة شريكه على الدرهم والدينار، بل وأشد من ذلك، ولنحذر من أن يحفظ علينا الأعمال وننساها، فيكون حالنا يوم القيامة كما قال ربنا أحصاه الله ونسوه. وإنما السبيل إلى محاسبة النفس عباد الله على ما في قلبها ولسانها وجوارحها، مع الحرص على التوبة بالندم وكثرة الاستغفار والإقلاع عن الذنب ورد الحقوق لأهلها، وأن نحرص على العمل الصالح، وأن نتقرب إلى الله عز وجل بذلك. وهذا موسم الخيرات والطاعات علينا قد أقبل، وهو شهر رمضان. نسأل الله تعالى أن يبلغنا إياه في صحة وعافية، وأن يبلغناه على خير، وكذا لجميع الأمة. وبين يديه شهر شعبان، وهو توطئة لرمضان. قال عليه الصلاة والسلام في شهر شعبان: ذاك شهر تغفل الناس فيه عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيته صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صياما منه في شعبان. ومما جاء في فضل هذا الشهر أيضا في أحاديث حسنها بعض العلماء أن الله تعالى يغفر لأهل الأرض ليلة النصف من شعبان إلا من كان مشركا أو مشاحنا. فلنحذر عباد الله من هذين الفعلين العظيمين: الإشراك بالله تعالى بجميع أنواعه صغيره وكبيره، وأن نحذر من الشحناء. الشحناء والبغضاء والحقد والغيظ والكراهية والهجران والمقاطعة للمسلمين، وبخاصة لمن كان له علينا حق من والدين وإخوة وأبنائهم وأخوات وأولادهم، ومن الأقارب والأرحام، ومن الأهل والأقارب وذوي الأرحام، ومن الجيران، وممن له فضل علينا من العلماء وغيرهم. الحذر الحذر من أن يمر عليك زمن فاضل وتفوتك مثل هذه المغفرة العظيمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بعفوه، وأن يجعلنا ممن يغفر بمغفرته، وأن يبلغنا رمضان، وأن يوفقنا لصيامه وقيامه. وأن يتقبله منا. ونسأله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والمنافقين، وأن يعلي راية الدين، إنه سميع قريب مجيب. والحمد لله رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.